الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، رفع شأن العلم والعلماء العاملين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فهذه كلمة في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 18 من شهر ربيع الثاني عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يسرني أن أكون مع إخواني طلاب العلم في مملكة البحرين، حرسها الله تبارك وتعالى وأدام أمنها وإيمانها والفتح. هذه الكلمة التي هي بعنوان وصايا لطلاب العلم، وذلك أن كلا نحتاج إلى التذكر والذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. وأحب الناس كان إلى معاذ بن جبل هم طلاب العلم، وكان إذا رآهم سعد برؤيته. وكذلك جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان إذا رآهم يقول مرحبا بطالب العلم، فأهلا ومرحبا بكم، وإني لمغبوط وغبط في هذه الليلة بوجودي معكم. أذكر نفسي وإياكم إلى وصايا لا بد منها لطلاب العلم. الأول أو الوصية الأولى أن نتذكر أن طلبنا للعلم عبادة، فلا بد فيها من الإخلاص. وطلب العلم من أوسع الأبواب الموصلة إلى الجنة وأحسن الأبواب الموصلة إلى الجنة، ومع الإخلاص يكون هذا الباب أرحب وأرجع. ولا يخفى على شريف علمكم النصوص الكثيرة الواردة في أهمية الإخلاص في العبادة، وطلب العلم من أعظم أنواع العبادات، فرضه أعظم الفروض ونفله أعظم المستحبات والمندوبات. الوصية الثانية، لما شرفكم الله تبارك وتعالى وجعلكم من وراث العلم سواء كان يسيرا أو كثيرا، أن نعتز بهذه التي ورثناها، بهذا النصيب، بهذا الجزء الذي ورثناه من النبي عليه الصلاة والسلام. إن العلماء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فعلينا أن نعتز به. ومن الاعتزاز به الاستغناء به عن الناس، كما قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام في قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، قال لم يستغن به. الاعتزاز بالعلم مطلوب. إذا كان الناس يعتزون بأنسابهم، بأشرافهم، بجاههم، بمناصبهم، بأموالهم ومراكبهم، فأنت يحق لك أن تعتز بالعلم الذي شرفك الله تبارك وتعالى، فلا تبذله لمن تظن أنه يهين أو يذله. ولهذا قيل لشعبة: ألا تحدث فلانا وفلانا، أو قال: تحدث الناس؟ قال تريدون مني أن أعلق الدرة على أعناق الخنازير؟ فالعلم يجب أن يكره، وهذا داخل في عموم قوله تعالى وذكر إن نفعت الذكرى، على قول من يقول إن بمعنى حيث. فاعتز يا طالب العلم بالعلم، ومن الاعتزاز بالعلم نشره، والقيل والقال به يكون ديدنك في قيامك وقعودك، قال الله قال رسوله قال الصحابة. إذا كان الناس يقولون عقلي وظني وتخميني وعلى بالي وأظن أحس وذوقي ووجدي، فأنت تعتز وتقول قال الله قال رسول قال الصحابة، وما من أحد يعتز بالكتاب والسنة إلا عزه الله تبارك وتعالى. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول لا أحد أقوى حجة ممن تمسك بالسنة. الوصية الثالثة، أوصيكم بغلق أبواب الشر والاختلاف والاجتماع، فإنها وصية الله لهذه الأمة على وجه الخصوص في قوله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وهذه الآية وإن كانت لعموم المسلمين، ومن سعى في الخلاف أثم، ومن سعى في الوفاق أجر، فطلاب العلم أول من يدخلون تحت اعتصموا بحبل الله جميعا. كيف لا نجتمع ونحن يجمعنا توحيد الله، يجمعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمعنا المصدر قال الله قال الرسول قال الصحابة، شعاراتنا واحدة، ليس لنا غايات دنيوية ولا تحزبات فئوية، فأي شيء يدعونا إلى النزاع والاختلاف إلا أن يكون من نزغات الشيطان، إما إقداما على من لا ينبغي أن نقدم عليهم، أو حسدا أو بغيا، فالحذر الحذر. وإن تفرق طلاب العلم سبب لإهانة العلم الذي قلت قبل يجب إعزازه، فإن الناس إذا رأوا أهل المنهج الحق القائلين بالصدق متنازعين يقولون لو كان ما يدعون إليه خيرا لما اختلفوا، وقولهم مبني على مقدمة صادقة، ذلك لأن من أشرف علامات أهل السنة أنهم أهل اجتماع كلمة، وبذلك سموا بالجماعة بخلاف أهل الأهواء، لا ينشئون حزبا إلا يتحزبون إلى أحزاب، لا تجدهم طائفة إلا يتفرقون إلى طوائف. ولذلك إذا رأيت بوادر الشقاق والاختلاف فقدم الأصول الداعية إلى الاجتماع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم، وقال يرضى أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تتفرق. الوصية الرابعة متفرعة على الثالثة: ترك الجدال والمراء والمناظرة والتعصب للرأي وللوقايع والحوادث، فإن ما ليس فيه نص منزل من كتاب الله أو نص صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنا أن نتعصب في مسائل اجتهادية أو في مسائل حادثة، لو كان عمر حيا لجمع لها أهل بدر، فكيف نقدم نحن بالقيل والقال ونتكلم؟ هذه قضية عظيمة أيها الإخوة. ولذلك كان من أبرز علامات أهل السنة ما ذكره الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل في أصول السنة، أن من أصول السنة ترك الجدال والمراء. والمراء في القرآن كفر، وهذا من منصوصات مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. نتناقش، نتحاور، نتباحث، أما أن يكون المقصود الجدال هو الاستعلاء، قول حق وقول باطل، فلماذا لا نتذكر قول الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا تمنيت أن يجعل الله الحق على لساني أو أن يجري الله الحق على لساني. ولهذا يا إخوة لا بد لطالب العلم أن يعرف الحدود الفاصلة والحدود الواسعة. هناك حدود لا بد فيها من المفاصلة. إذا رأيت الرجل يطعن في السنة، يطعن في الصحابة، يطعن في ولاة الأمر، فأنت لا يمكن أن نقول ابقى معه، لكن هناك حدود واسعة. قولك يحتمل الصواب، وقوله يحتمل الصواب، وقولك يحتمل الخطأ، وقوله يحتمل الخطأ. ولهذا لا بد لطالب العلم أن يدرك ما هي المسائل التي ينبني عليها الولاء والبراء، وما هي المسائل التي لا ينبني عليها الولاء والبراء. كلنا نعلم كم من الاختلافات الفقهية بين الشافعية والحنفية، وبين الشافعية والمالكية، وبين الحنابلة والشافعية، لكنها في مجملها في أكثرها ليست مسائل ذات اعتبار موصل إلى المفاصلة. وما أوتي قوم الجدل إلا وتركوا من العمل ما هو أعظم. ولذلك أيها الإخوة من الأمر السهل واليسير ترك الجدال. جاءني مرة رجل جاءنا جاي أناقشك في مسألة، أجادلك في مسألة، يقول أناقشك في مسألة. قلت له والله أنا ما أحب النقاش. قال شو سوي أجل؟ قلت له أنا عندي حل. أنت من ترضاه من المشايخ حكما يفصل في المسألة، نذهب إليه نسأله، ليش نتناقش؟ الأمر سهل ويسير. قال الشيخ عبد المحسن، قلت له بس خلاص انتهت القضية، لا أنت تناقش ولا أنا ناقش، لأن النقاش يؤدي إلى النزاع، ولا بد، لأن حظ النفس كامن في الإنسان مهما عمل. حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله يقول: ما من إنسان إلا فيه حسد أهل الإيمان يخفونه، وأهل الفسق والفجور والخصومة والنفاق يظهرونه. حل المسألة بطريقة يسيرة جدا. إذا جاءك شخص يناقشك قل المسألة فيها نص قاطع فننتهي، لا المسألة فيها وجهات نظر، المسألة فيها قيل وقال، المسألة فيها اختلاف بين علماء أهل السنة، يسعنا ما وسعها. ومن نزغات الشيطان في هذا الباب أنه يشغل طلاب العلم في المسائل الكبار التي وقف عندها كثير من العلماء ولم يخوضوا فيه، والشيطان يريد منا أن نخوض فيه. سبحان الله العظيم، أمر عظيم أيها الأخوة. مرة كنت أسمع لشيخنا ابن باز رحمه الله فتاوى على نور على الدرب، فسئل عن مسألة، والله إني بكيت يا أخو، بكيت مع نفسي ما معي أحد. ليش بكيت تعرفون؟ نفس المسألة كان معروضا علينا ونحن طلاب علم في الماجستير قبل أيام، إحنا قرابة 17 شخص في السنة المنهجية في الماجستير، كل واحد منا يفتي. شيخ ابن باز سئل بعدها بأيام تقريبا، أنا أسمع الفتاوى عن نور على الدرب، هي مسجلة كانت لأن الشيخ مات رحمه الله وأنا في سنة أولى في الماجستير، وإذا بالشيخ يقول هذه تعرض على هيئة كبار العلماء. الله أعلم. يا الله، ليش الجراءة؟ تدرون أن الذي يقول ويفتي يوقع عن من؟ عن رب العالمين. ولذلك ابن القيم سمى كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. أمر خطير والله. أن الإنسان يتمنى لو يكون شخص يكفيه الفتوى، يتمنى. وصيتي الخامسة أيها الإخوة أن نحبب إلى أنفسنا الخمول ونبغض إلى أنفسنا ترك الظهور، فإن حب الظهور يقصم الظهور، لا سيما مع وسائل التواصل تجد أن كل واحد يبحث عن إكثار المتابعين. هل هذا مقصد شرعي؟ والله مسكين، لو علم أن إكثار المتابعين يعني وقوفه وإياهم يوم القيامة في كل ما صدر بينه وبينهم لما بحث عن إكثاره، لبحث عن إقلاله. حب الخمول أمر مطلوب لطالب العلم، وعليك بخبيئة هذه القضية في النفس، والله يظهرك الله ويرفع شأنك. تظنون أن كم عالم في زمن الشافعي مثله؟ كم عالم في زمن الإمام مالك مثله؟ ما الذي يجعلهم يشتهرون؟ خبايا في نفوسي. وكم من أناس في زمانهم كانوا يحبون الظهور ويترأسون ويتقدمون ويرفعون شعار لا أريد أن أكون ذيلا، أريد أن أكون رأسا. أين هم؟ أين هم؟ من جميل ما قرأت في ترجمة أحدهم كما ذكره الذهبي وغيره أنه قيل له ألا تتقدم فتكون رأسا لنا، يعني في قضية الخروج على الحاكم، فقال أن أكون ذنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل. والذي يريد الظهور باسم الدين هذا أخطر أخطر، الذي يريد الظهور باسم الدين أخطر ممن يظهر بالفسوق أو بالفجور حتى، لأن ذاك صاحب كبيرة. أما أنت اتخذت الدين سلما للظهور. ومن كان كذلك فلا بد أن ينتظر ساعة يقسم الله فيه ظهره وينسي أثره ويمحو ذكره. شام أبا شام أبا. كم من رجل عاصر الإمام محدث العصر في الزمان الشيخ الألباني رحمه الله، وأراد أن ينزل من قدر الألباني، قال وقال وكتب وكتب، هذا من المشرق وهذا من المغرب وهذا من الشام وهذا من مصر وهذا من كذا وهذا من كذا، في النهاية كأنهم مثل الذباب كلهم ماتوا واندثروا وخمل ذكرهم. والألباني مات رحمه الله وأظهر الله أمره أظهر الله أمره. أذكر لكم قصة من غرائب وعجائب. يوم كنت في الجامعة الإسلامية وأنا في السنة الثالثة تقريبا، طلب مني عميد خدمة المجتمع أن أقدم لأحد المشايخ، وأنا في الحقيقة ما لي علم بهذا الشيخ، لكن في قاعة الجامعة الإسلامية الكبرى قدمت للشيخ، وإذا بالشيخ أثناء المحاضرة يتعرض بنوع من الهمز واللمز للشيخ الألباني، ما هو بالتصريح. فقام أحد الطلاب، وأنا أعرف أن هذا الطالب صار له شهر جاي، تتوقعون من وين جاي هذا الرجل؟ هذا الرجل جاي من جبال من جبال كشمير يا إخوة، كشمير الهندية، من كشمير جاي. إذا به يقف ويوقف الشيخ في نصف المحاضرة يقول يا شيخ احنا ما عرفنا الدين إلا من ما عرفنا عفوا مو الدين قال ما عرفنا الحديث إلا من الألباني. من أنت تقول الكلام هذا يا إخوة؟ لابد هذه القضية وصية نأخذ بها إن شاء الله. الوصية السادسة، وصايا لطالب العلم ولنفسي، أن نكون شحيحين بخلاء بأوقاتنا أشد من بخل البخلاء بأموالهم. ما لم نكن كذلك فإن الأوقات تهدر والأنفاس تذهب وطالب العلم لا يتقدم. فلنكن بخلاء على أوقاتنا أشحاء، أعظم من شح الناس على أموالهم. قد أدركنا من مشايخنا من إذا قلت له أنا آتيك بعد العصر يقول لا لا هذا الكلام غير مقبول، بعد العصر في ساعتين أنا أنتظرك نص ساعة خمس ربع ساعة، قل لي بالضبط الساعة كم تأتي وكم تحتاج من الوقت، والله بهذا اللفظ يقول الساعة كم تأتي وكم تحتاج من الوقت. فإذا مضى من الوقت خمس دقائق ولم أصل لا يفتح الباب. بعض الناس يشوف هذا سوء أدب، لا أنا أشوف أن هذا حسن أدب لي أنا يؤدبني أنا، الوصية السابعة التخلق والأدب والعمل. فطالب العلم إذا لم يكن مورقا من يستظل تحت شجرة بلا أغصان؟ إذا لم يكن مثمرا من يستطعم شجرة بلا ثمر؟ فالعلم بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق. لابد أن نكون على غاية عظمى من التخلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، التخلق بالقرآن، نعفو ونصلح، نجود، نكون شجعانا في الحق، مقداما الحق، باذلين في الحق للحق تبارك وتعالى، نعمل، ما نتعلم شيء إلا ونعمل به، فإن كان مندوبا ولو مرة واحدة فإن هذا مما يبقي العلم ويرسخه. ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. والناس الذين يتأثرون بعملك أكثر من الذين يتأثرون بقولك ولفظك. فلحظ الناس لك أكثر بكثير من إلقاء أسمائهم لك. أنت إذا دخلت المسجد هم إلى حضورك، يمكن إذا ألقيت الكلمة ينشغلون عنك بالهواتف ولا بالهواجس ولا بالأفكار، لكن أعينهم معك. ولهذا ذكر في ترجمة إمام دار الهجرة أبي عبد الله مالك بن أنس رحمه الله أنه كان يحضر درسه أكثر من 2000 شخص، الذين معهم المحابر 500 والبقية قالوا يستفيدون منه الأدب. الوصية الثامنة أيها الإخوة، مهما تقدمنا في طلب العلم فلا بد أن ندرك أن هناك من هو أكبر منا علما وسنا وحلما. لزوم الأكابر، لزوم العلماء، لا سيما أيها الإخوة في وقت الفتن، فإن لزوم الأكابر في وقت الفتن عصمة للإنسان من الزلل. لزوم غرس الأكابر عصمة من الزلل. يقول شيخنا فلاح ابن المندكار رحمه الله، يقول لما وقعت فتنة جهيمان، يقول من الله علينا بلصوقنا بأكابر العلماء، يقول هذا الذي عصمنا الله به من الانخراط مع هذه الفتنة العمياء الصماء البكماء التي جرت خيرة حفاظ القرآن، حتى كان الشيخ بن باز رحمه الله يبكي على بعضهم كيف زلت أقدامهم. ولا تعجبن، فإن زلة القدم بكلمة. جاء رجل الإمام أحمد رحمه الله فقال يا أبا عبد الله إن فلانا رأى فيك أنك في درجة عالية في الجنة، فقال دعك من هذا، فإن الرؤى بشارات لا تغر المؤمن، فكم رأى الناس مناما في فلان ثم آخر عمره خرج مع الخوارج. لا إله إلا الله. لذلك اجعل هذه الآية نصب عينيك. فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. لا تقول أنا، ينبغي عليك أن تعرف أن لزوم الأكابر في وقت الفتن من الأمور العظيمة، من حيث أنهم أوضح الناس منهجا فلا غبش عندهم، وأكثر الناس ثباتا فلا تحايز عندهم. تجدهم على السلفية المحضة ليلا ونهارا. كم من إنسان كان يقول المظاهرات لا تجوز ثم إذا به يجوز المظاهرات، كم من إنسان كان يقول بعدم جواز الخروج على ولي الأمر ثم جوز الخروج، هذا أمر يقع في كل من لم ترسخ قدمه في العلم، لا سيما ممن لم تشب لحيته في ثني الركب عند العلماء. وأخطر ما يكون على طلاب العلم أن يقدم في الكلام وأن يقدم في الفتن من لا يعرف بثني الركب عند العلماء، وهذا أمر خطير أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ننتبه. فالعلماء هم الذين يهتمون حتى في وقت الفتن في ترسيخ مسائل الاعتقاد والمنهج الصحيح. لما خرج قديما كتاب لمحمد الغزالي الكاتب المعاصر عن الفرق بين المحدثين والفقهاء وتبجيله للفقهاء وتحقيره للمحدثين، وجدنا من رد عليه ففرح برد هذا الرجل وذاك على هذا الكتاب، لكن لما تقرأ في هذا الرد ثم تقرأ في رد الشيخ ربيع عليه تجد البون الشاسع، تقول هذا وين وهذا وين. الأكابر حتى في ردودهم في بيان منهج الحق، اقرأ كتاب الشيخ ربيع في منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، هذا الكتاب من أعظم الكتب المجلية للمنهج السلفي الحق. وهذا لا يعني أن الشيخ ربيع معصوم، لكن هذا الكتاب الذي أثنى عليه أكابر العلماء من أنفس ما كتبه الشيخ، ينبغي لطالب العلم أن يدرك أن أكابر العلماء عندهم وضوح في هذه القضية. وأيضا من وصيتي لكم أيها الإخوة، وقد أطلت، وهو التاسع، أن ترفقوا بمن يأتيكم في طلب العلم، اجلسوا علموهم ما تعلمون، ابدأوا معهم بالأهم فالأهم، ابدأوا بنشر العلم بطريقة مرحلية بحيث أن الذي أتاك لا يمر عليه 4 سنوات 6 سنوات 8 سنوات 10 سنوات إلا يصبح حافظا لكتاب الله، حافظا لسنة رسول الله، عالما فقيها محدثا متخصصا في الاعتقاد في الدعوة إلى الله. لا بد أن نكون رفقاء بمن يأتينا، وأن نشغلهم بالصغار العلم قبل كبار. قال ابن عباس في قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربانيين قال الربان الذي يعلم صغار العلم قبل كباره. وتأمل الآية في الفرق بين تعلمون وتدرسون، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فتعلمون مفعوله مختلف عن تدرسون، قد أنتم فيما بينكم يا طلاب العلم تدرسون المسائل الكبار، لكن الذين أتوكم لتوهم لا يصلح أن تدخلوهم معكم. حدث بعض مشايخنا ممن أدرك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه أنه كان إذا جلس للتدريس وجاء طالب لا يعرفه يسأله ماذا درست؟ إيش تحفظ؟ فإن رأى أهليته أبقاه، وإلا قاله اذهب إلى حلقة فلان. هذا أمر مهم يا أخو، لننتج لنثمر في الدعوة في التعليم، وهي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. تعليم الكتاب والحكمة القرآن والسنة ويزكيهم متعلق بالتربية، متعلق بتزكية النفوس. ثم أختم وصاياي بالعاشرة وهي الصبر والجلد، وأن ندرك أن أهل الدنيا يصبرون لأجل الدنيا، فلما لا نصبر نحن لأجل الدين؟ يقول الإمام أحمد رحمه الله لما سئل كيف ثبتك الله في البلاء والمحنة، قال ادخلت إلى سجن أظنه إبراهيم بن إسحاق، يقول في بغداد، قال فقابلني رجل من أصحاب السوابق في السجن فكشف عن ظهره، قال يا أبا عبد الله اتق الله واصبر، فنحن نتحمل الجلادين لأجل الدنيا، فكيف لا تتحمل أنت لأجل الدين؟ يا إخوة ننظر إلى الدنيا كم يجلسون، فلننظر مثلا إلى أصحاب الدوامات، 6 ساعات يجلسون في دواماتهم، ونحن طلاب العلم أحدنا يستصغر أن يجلس 2 ساعة وراء بعض لطلاب العلم، ليش؟ أوصيكم بالصبر، أوصيكم بالجلد، أوصيكم بالتحمل، فوالله من ثبت نبت، ومن صبر فإن عاقبة الصبر حميدة في الدنيا قبل الآخرة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اليوم تجلس وتعلم واحدا، وغدا 2، ثم 3. الأهم من هذا ليس هل هم استفادوا ولا، الأهم أنك أنت استفدت، أنت ثبتت علمك، والعلم إذا زكيته نما وزاد. من انشغل بالدعوة رسخ التزكية في نفسه، ومن انشغل بالتعليم رسخ العلم في نفسه. فالله الله لا يكونن أهل الدنيا أجلد منكم، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يديم ألفتكم محبتكم واجتماعكم، وأن يثبتكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وعلى العلم ونشره والدعوة إلى الله جل وعلا، وأن يحفظ بلدتكم هذه من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يديم ألفة أهل البلد العبادة والبلاد، وأن يصلح لكم ولي أمر البلاد، وأن يحفظه وليوفق لكل خير لما فيه صلاح دينكم ودنياكم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.